ربما حلم الكثير منا في صغره أن يجد خريطة الكنز، وبعد أن يتبع الموقع الذي تشير إليه علامة إكس، يحفر ويجد ذلك الصندوق الكبير المليء بالذهب والجواهر. لكن هل فكرت من هو أو من هم أصحاب هذا الكنز؟ أنا أسامة من الأردن، عمري 30 سنة، وأعمل في مجال الزراعة، ولدي مزرعة صغيرة ورثتها من أبي في منطقة إربد شمال الأردن. والذي لا يعرف منطقة إربد، فهي منطقة زراعية تقع شمال الأردن، يشتهر أهلها بزراعة الزيتون. قصتي هذه، والتي بدأت أحداثها قبل 3 سنوات تقريبا، وبالتحديد خلال موسم جني الزيتون، كنت أنا وإخوتي نعمل في قطف الثمار تجهيزا لعصرها واستخراج زيت الزيتون. وفي أحد الأيام، وبينما كنا منهكين في العمل، جاءني أخي الصغير ياسر الذي يبلغ من العمر 9 سنوات، وهو يصيح وفي يده لوح حجري نقشت عليه بعض الرسومات. قال لي: أسامة، انظر ماذا وجدت. قلت له: شكلها قطعة من الآثار الرومانية، أين وجدتها يا ياسر؟ قال لي: هناك تحت ذلك الجرف الصخري. قلت له: أريني المكان بالتحديد. ذهبت مع أخي ياسر إلى ناحية الجرف الصخري، ولم أجد شيء عدا ذلك النقش الغريب على أحد الصخور الكبيرة. في ذلك الوقت لم أعر اهتماما لذلك النقش ولا حتى للوح الأثري، لأن تفكيري كان منصبا فقط على قطف ثمار الزيتون. أخذت اللوحة من أخي ياسر ووضعته في السيارة، وبعد يوم مجهد عدت للبيت ونسيت أمر اللوح تماما. مرت الأيام وانتهى موسم قطف الزيتون. كان هذا الأخير مربحا جدا بالنسبة لي، حيث كان الزيت المستخرج من ثمار الزيتون التي بحوزتي من أجود الأنواع على الإطلاق. في أحد الأيام ذهبت إلى أحد المقاهي الشعبية للقاء صديق عزيز علي يعمل في التجارة يدعى أحمد. عند وصولي رحب بي أحمد بحرارة، حيث لم أره منذ عدة أشهر. قال لي: مرحبا يا صاحبي الغالي. قلت له: مرحبا بك، كيف أمور التجارة معك؟ قال: أن السوق متدهور بعض الشيء هذه الأيام، وسألني عن أحوال الزراعة والزيتون. قلت له أن المحصول هذه السنة كان ناجح، ليقول بعد ذلك: يا ليتنا نجد كنزا وننتهي من هذا الشقاء. قلت له: أتعرف، لقد وجدت شيئا في المزرعة قبل شهرين. قال لي: ماذا وجدت؟ قلت له: آثار رومانية غريبة الشكل. قال أحمد: آثار رومانية، أتعلم أن هذه علامة من علامة الكنوز؟ وعادة ما قام الرومان بدفن كنوزهم ووضع علامة عليها، لكن كنوزهم عليها رصد. قلت له: ماذا تعني بذلك؟ أجابني: يعني أن الرومان كانوا يضعون طلاسم سحر وحراس من الجن على كنوزهم، لهذا لن تستطيع استخراج الكنز حتى ولو علمت بمكانه إلا إذا قمت بفك الطلاسم طبعا. قلت له: وكيف أقوم بفك هذه الطلاسم؟ رد علي: لا أعلم، لكن أظن أن هناك أناس عندهم خبرة بهذه الأمور. في تلك الليلة وقبل أن أنام، أخذت اللوحة الأثرية وأخذت أتأمل في تلك النقوش التي يحملها، وأنا أفكر بكلام صديقي أحمد وأحلم بذلك الكنز الذي سيغنيني طيل حياتي. في الصباح الباكر عقدت العزم على أن أبحث عن ذلك الكنز، وتوجهت إلى المزرعة عند ذلك الجرف الصخري حيث تواجدت العلامة. بدأت الحفرة، لكن الحجارة كانت قاسية جدا، حيث كسر في يداي معولين خلال الحفر، وبعد ساعات استسلمت وقررت أن أستأجر جرافة لتقوم بالعمل. اتصلت بأحد الأصدقاء والذي يملك واحدة، واتفقت معه أن يحفر المكان مقابل مبلغ مالي. حضر صديقي ومعه الجرافة، وما لبث أن يباشر بالعمل حتى تعطلت هذه الأخيرة بخرابة. في ذلك اليوم استسلمت وعدت إلى المنزل ونمت وأنا مجهد. ثم حلمت بذلك الحلم الغريب، حيث رأيت في المنام أني كنت في المزرعة قرب الجرف الصخري، وفجأة تزحزحت الصخرة ذات العلامة ليخرج من تحتها نار عظيمة والتي كانت تلتهم وجهي من شدة حرارتها. جعلني هذا أستيقظ من النوم وأنا ألهث ووجهي مغطى بالعرق. في صباح اليوم التالي أجريت اتصالاتي مع بعض الأصدقاء لمعرفة المزيد عن كنوز الرومان. قال البعض أنها مجرد خرافات ولا وجود لكنوز الرومان، والبعض الآخر كان يجزم أن الكنوز موجودة لكن يجب فك الطلاسم الموجودة عليها لاستخراجها. حتى وصلت إلى ذلك الاتصال لصديق لي يدعى حامد. ألو، السلام عليكم يا حامد. وعليكم السلام يا أسامة، كيف حالك؟ الحمد لله، وكيف حالك أنت؟ قال لي الحمد لله. غريب هذا الاتصال، أهناك شيء؟ قلت له لا، ليس هناك أي شيء، فقد أردت أن أسلم عليك وأسألك سؤالا. قال لي تفضل. قلت له أتعرف شيئا عن كنوز الرومان وكيف نستخرجها؟ كنوز الرومان، الذي أعرفه أن هذه الكنوز عليها حراس من الجن، لكني أعرف شخصا يمكنه فك الطلاسم التي عليها. لكن لماذا تسأل هذا السؤال الغريب؟ عثرت على كنز ما؟ حاولت مراوغته وقلت له أنه مجرد فضول، وطلبت منه أن يعطيني رقم الشخص الذي يقدر على فك الطلاسم. وبالفعل أخذت رقم الرجل من حامد، وكان اسمه الحاج سعيد. اتصلت به. السلام عليكم يا حاج سعيد. قال لي وعليكم السلام، من معي؟ قلت له أنا أسامة من إربد، أعطاني رقمك واحد من الأصدقاء ويقول أن لك دراية في إزالة الرصد عن الكنوز الرومانية. قال لي نعم الحمد لله، عندي تلك القدرة. فرحت كثيرا عند سماعي لهذا الكلام. يا حاج، أنا أشك أن عندي في المزرعة واحد من هذه الكنوز، هل من الممكن أن نلتقي لأريك المكان وتعطيني رأيك؟ قال لي إن شاء الله سآتي غدا. شكرت الحاج سعيد وأغلقت الخط وأنا متشوق ليوم الغد. في تلك الليلة حلمت نفس الحلم من الليلة السابقة، نفس الصخرة عند الجرف تتحرك ويخرج من تحتها نار عظيمة. نهضت وأنا أستعيد بالله من هذا الحلم. وفي الصباح أتاني الاتصال الذي كنت أنتظره من الحاج سعيد لأرتب أن ألتقي به عند المزرعة. هناك التقينا، لكن لم يكن الحاج سعيد كما توقعت. كان رجلا من الجنسية السودانية، تملأ وجهه علامات لخطوط مثل الوشم أو ما شابه. رحبت به، مرحبا بك يا حاج سعيد. قال لي مرحبا يا أسامة، أطلعني عن المكان الذي قلت لي. تفضل معي. أخذت سعيد إلى الجرف الصخري، وهناك أخذ يتحسس الصخرة ذات النقش ويتمتم بكلمات غير مفهومة ليلتفت إلي ويقول نعم هناك كنز كبير مرصود تحت هذه الصخرة. قلت له هيا بنا لنخرجه. قال لي الحاج ليس بهذه السهولة، هناك حاجات وطلبات من حراس الكنز يجب أن ننفذها لهم، ويجب أن تعلم أن أجري هو 500 دينار، أستلمها منك بعدما تستلم الكنز. قلت له 500 دينار، هذا كثير. قال الحاج الكنز قيمته أكثر من 1,000,000 دينار، ولن أخذ منك شيئا إلا بعد أن تتسلمه. قلت له ها 1,000,000، حسنا أنا موافق. قال لي هذا جيد، سنبدأ اليوم بالليل. في تلك الليلة ذهبنا أنا وسعيد إلى الجرف الصخري في المزرعة ليقوم بعد ذلك برسم دائرة على بعد 10 أمتار عن الجرف، وطلب مني أن أجلس بداخلها وحذرني من أن أهرب وأن أغادر، كما أنه حذرني من قراءة القرآن خلال هذه العملية. اتجه هو بقرب الجرف الصخري وأشعل 3 نيران على شكل مثلث وجلس في وسطها وبدأ يتمتم بكلمات غير مفهومة. يعلو صوته تارة وينخفض تارة أخرى. فجأة بدأت النيران التي أشعلها من قبل ترتفع وتزداد حجما. كل هذا وأنا أراقب الموقف وأرتشف من الخوف. بعد لحظات تشكلت النيران بأشكال قريبة من البشر وبدأ سعيد يكلمها. قال ما يلي: يا حراس الكنز، بحق سيماويل بن هاروش، فكوا رصدكم وأخرجوا ما تخفون. جاء الصوت من رجال النار وكأنه الصدى يقول: نحن حراس كنز الملك بلهيت الملك الأحمر، إذا أردتم عندنا أعطونا الزئبق الأحمر ونمهلكم على هذا ثلاث. قال سعيد: غريمكم في ذلك أسامة يدفع لكم دينكم في ثلاث وهو يسمعكم. التفت إلي سعيد وقال لي: يا أسامة، سمعت طلب حراس الكنز، هل توافق على دفع ثمن الكنز من الزئبق الأحمر وهم يمهلونك على الدفع ثلاث سنوات؟ أجب في الحال. كان الخوف يسري في عروقي وبالكاد يتنفس من الخوف، وبشكل ما خرجت الحروف من حلقي وأنا أرتجف: نعم وافق. قال لهم سعيد: هو يوافق على شرطكم، أخرجوا الكنز المستور الآن. بعدها بدأت النيران تخمد وظهرت مكانها ثلاث جرار من الطين. أتاني سعيد وقال لي: اذهب وخذ كنزك، أنت صاحب العهد وأنت الوحيد القادر على لمسه. اتجهت مع سعيد وأنا أرتجف نحو الجرار الفخارية، وعندما وصلنا شاهدت تلك الجرار مملوءة بالقطع والحلي الذهبية. قال سعيد: ها أنا وفيت بوعدي، أعطني أجري 500 دينار مثل ما اتفقنا. قلت له: أنت تستحق أكثر من 500 دينار، سأعطيك جرة كاملة. قال سعيد: لا، أعطيني المبلغ من عندك، الكنز لك أنت وأنا لن أقدر على لمسه لأنك أنت من ستنفذ طلب الجن. قلت له: دعني أسألك، ما هو الطلب بالضبط؟ اعذرني، فبسبب الخوف وافقت بدون أن أركز. قال سعيد: الطلب هو الزئبق الأحمر، وأمهلوك ثلاث سنوات لتحضره لهم. قلت له: بهذه الثروة سأشتري أي نوع من الزئبق؟ قال سعيد: لا يستطيع أحد اشتراء الزئبق الأحمر. قلت له: ماذا تعني؟ رد علي: ستعلم لاحقا، المهم الآن هو أن تعطيني أجري. أخرجت 500 دينار التي كانت بحوزتي من بيع محصول الزيتون وأعطيتها لسعيد لينصرف. بعدها حملت جرات الذهب إلى المنزل وأنا في قمة السعادة. نعم، أنا أمتلك الثروة التي ستغنيني بقية حياتي، ويا ليتني لم أمتلك تلك الثروة. بعد ذلك اليوم بالضبط تحولت حياتي إلى جحيم. كان حراس الجن يزورونني كل ليلة ويذكرونني بدينهم. صرفت الكثير من المبالغ في محاولة شراء الزئبق الأحمر، لكن دون جدوى. كل من يقول أنه يمتلكه كان مخادعا، يأخذ المال ويهرب. وكنت أقدم للجن ما كنت أتوقع أنه الزئبق الأحمر، ليأتيني الرد: هذا ليس ما طلبناه. مرت سنة من التعب والبحث، وكالعادة استمر الحراس بالمجيء كل ليلة ليذكرونني بدينهم. انفجرت وأنا أبكي لأقول لهم: أرجوكم أخبروني أين سأجد هذا الزئبق. رد حارس الكنز: الزئبق الأحمر موجود في الدكان الفلاني في المكان الفلاني. في اليوم التالي ذهبت حيث قال لي الجن عن مكان الزئبق الأحمر، ودخلت الدكان. كان عبارة عن محل لبيع البقالة، يعمل فيه رجل كبير في السن وطفل في الثامنة من العمر، علمت فيما بعد أنه حفيده. سألت الرجل المسن: يا حاج، هل عندك زئبق أحمر؟ قال لي وهو يضحك: لا أعلم ما الذي تطلبه، لكن عندي أشياء أخرى لونها أحمر. دار في ذهني: هل كان الجن يكذبون علي؟ شكرت الرجل ثم انصرفت. وفي نفس اليوم زارني الجن في الليل كالعادة، فقلت لهم: لقد ذهبت إلى المكان الذي قلتم لي ولم أجد الزئبق الأحمر. قال حارس الكنز: الزئبق الأحمر هو دم الولد الصغير، أحضره لنا أو تموت أنت. صعقت من كلام الجن وقلت لهم وأنا أبكي: أنتم لم تقولوا لي أن الزئبق الأحمر هو دم الطفل الصغير، لكن لماذا هذا الطفل بالذات؟ قال حارس الجن: الزئبق الأحمر يوجد في دم بعض الأطفال، والعلامة نقطة سوداء في بياض العين، ثم انصرف الجني. بعد ذلك أخذت أتردد على ذلك المحل كل يوم تقريبا، وأصبح الرجل المسن صديقا لي هو والطفل الذي عرفت اسمه فيما بعد، وهو صالح. كان بالفعل يملك نقطة سوداء في بياض عينيه. أخبرني حارس الكنز أنه يجب علي أن أذبح ذلك الطفل قبل نهاية مدة 3 سنوات أو سأموت أنا. تبا لهذا الكنز الذي جعل مني قاتلا لطفل بريء. لم يتبقى الآن سوى شهر واحد على انتهاء مدة 3 سنوات، ويجب أن أقدم الزئبق الأحمر للحراس مقابل كنزهم. لا أعلم كيف سينتهي هذا الأمر، لكن أظن أنه علي أن أنتظر شهرا آخر لأرى بنفسي. قبل أن أنهي هذه القصة سأنبهك عزيزي المستمع، إذا كنت تملك نقطة سوداء في بياض العين فاحذر، فلربما أنت الزئبق الأحمر.